تابعي جارية بقدامة الذي يقع في الخلاف، هل هو صحابي أم تابعي؟ وذكر عامر أو عمر؟ لا لا شيخ، جارية بقدامة، جارية أو جويرية أو جويرية. خلي لما يجيب كنا فيها أي صفحة؟ كنا فيه يراجعون. شو جبتم في التقريب؟ في التهذيب؟ شيخ جاء في التقريب طبعا لي جبتها. هذاك عامل الموس عادل الموس اللي اسمه. شكون؟ التقديم برا مشقر. ها؟ التقديم برا مشقر. بزيادة كشف ذهب مرات ابن الدليسي. إبراهيم شقرة تقديم. إبراهيم شقرة. شقرة تقديم. إبراهيم شقرة. محمد إبراهيم شقرة. ايه خلاص ايوه. قال جارية بن قدامة التيمي السعدي صحابي على الصحيح، مات في ولاية يزيد عز مراسيل ابي زرع. جارية بن قدامة التيمي قيل انه عمل احنف قيس له عن النبي صلى الله عليه وسلم. عز يعني روى له النسائي في مسند علي. لا الكسي سين ويا عس روى له النسائي في مسند علي خصائص علي صاد. في مسند علي راجع المقدمة. شو مقدمة الحافظ؟ من روى له البخاري؟ ايه لكن هل روى له البخاري مباشرة عن النبي؟ وش كلام الحافظ يروى؟ شو يقول؟ هناك هناك المقدمة، هناك وصل آخر مقدمة الحافظ. قبل ما تبدأ الأسماء كان الرموز ديك الأسماء في الأسماء ولا ورا؟ قبل الأسماء. روح للأسماء. أول الأسماء. أول الأسماء. وراه. قال. قبلها. الصفحة اللي قبلها بس. أقرأ تحت. قال. الشيخ هو المقام الأسماء الاثنين. الصفحة. أول أي. وذكر شيخ ذكر مقدمات لكل كتاب مقدمة. العلل المراسيل. لا روح المقدمة الحافظ مقدمة التقديم. مختص التقديم مقدمة الحالة. عطيني شو؟ إيه بالك يعني في غير أكثر من كتاب. نعم خمس كتب. إيه. أيوة. وللنسائي سين، وفي مسند علي له عس، وفي مسند مالك كن. واضح؟ لم يذكر هنا خصائص هذه. وش المربي؟ مش ندعي. بالماجا قاف تفسير فقه. موجود شخص. خصائص هذه من المسائل. لا المسلم. من هو؟ لا. لكن موجود في السنة الكبرى ولا صورة. اقرأ وش قال فيه. ها؟ قطعة من السنة الكبرى. من؟ المسلم. قد يكون وقد يكون في زيادات، قد يكون في آثار، قد يكون في غيره. خصائص هذه هو رواه. لما طلب منه روى ذلك. نعم وش قال؟ مراسيل أبي زرع جارية بن قدامة التيمي. لا لا التقريب وش قال؟ أي. قال صحابي على الصحيح. جويني ولا جارية؟ جارية. شيخ المحقق صحة. وش قال؟ تيمي قال في مسألة التيمي والتنين. التيمي خطأ. قال التيمي خطأ. في غالب النسخ والأصل إثبات الأصل والتميمي. أيوة زيد بعده. قال ما سمع أبي زرعة جارية قدامة التميمي. قيل إنه عم الأحنف بن قيس له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هو عم الأحنف بن قيس. قيل إنه عم الأحنف بن قيس. أيوة. لو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مختلف في صحبته. قال العجلي هو تابعي. المحقق قال ليس. قال ليس بعم الأحنف. زيد. زيادة المراسيل. قال بصحبته أبو حاتم وابن قانع. إيه معجم الصحابة. أيوه. وقال ابن حجر قد بينت. ابن قانع لهم معجم الصحابة. أبو في 5 مجلدات. زيادة المراسيل لابن العراقي. ها زيادة المراسيل. إيه. إيه تحفة التحصيل للعلائي وعليه الذيل للعراقي. وعليه الزيادات تحفة المراسيل لابن العراق. أيوة. وقال ابن حجر قد بينت في معرفة الصحابة أنه صحابي ثابت الصحبة. إصابة. أيوة. والتهذيب لم تراجع التهذيب. نقاش شيخ هذا تحصيل المراسيل أبي حاتم. لا قال زيادة المراسيل. زيادة المراسيل. زيادة المراسيل لأن رجح المتابع إرادوه في المراسيل الترجيح. وش قال هو زيادة المراسيل؟ وش قال؟ قال بصحبته أبو حاتم والمقال. إيه ذكر بصحبته العجلي قال تابعي أبو حاتم. نعم وراجع يعني فهو يعني منهم من يقول بصحبته ومنهم من لا. طيب شيخ يراجع هنا شيخ قال ليس هو عم الأحنف. هذا غيره. والآخر قال قيل عم الأحنف. قيل. طيب الشيخ قوله هو. يعني ما ينفع هذا أمر يتعلق بالنسب يتعلق بالترجمة بالتأريخ يتعلق بإثبات الصحبة وسبق في بعض الكتب ذكر كيف تعرف الصحبة. هنا إذا كان تعرف الصحبة بثبوت الحديث ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الضار وذكره باسمه فيقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وتثبت الصحبة بالاستفاضة وتثبت الصحبة بالشهادة شهادة ويكفي في ذلك رجلين أو حتى رجل واحد. وتثبت الصحبة بإثباتها الراوي لنفسه لأن يصح السند إليه فيقول أنه كان مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. وتثبت الصحبة أيضا بصحة الإسناد إلى التابعين فيثبت أن الصحابي هذا أو أن هذا الرجل ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وتثبت الصحبة أيضا في نص الأئمة إما باتفاقهم أو بنص بعضهم من أهل التحقيق على أن فلان يعد من الصحبة. فهذه 6 أوجه. أما غير هذا فيختلف فيه يصير محل خلاف ويرجح بين قرائن الأحوال هل يعد من الصحابة أو لا يعد. ولم نستفتح مثل إثبات لهذا نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأقول إذن الأمر في جويرية أو جارية بن قدامة اختلفوا في صحبته فينظر من قال بصحبته دليله، ومن قال بعدم صحبته دليل النفي، ويقارن بينهما ليعرف الأقوال. كون البخاري خرج له أو غيره، فإذا كان في حديث البخاري فيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يدل أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان إشكال، فيكون حديث البخاري يقوى في هذا الباب. إذا كان البخاري روى له على أنه روى عن صحابي، فإن كان في الحديث ما يدل على أنه كان حاضرا فيعد صحابيا، وإن لم يكن إلا مجرد الرواية والنقل فيحتمل ويحتمل، وعند ذلك يجب الخلاف، يبقى الخلاف، وهذا لا يقدح فيه لأنه على فضل كونه متابعيا فهو ثقة عندهم. يبقى البحث عنه في هذه الحالة عن أحاديث أخرى، ولو خالف الصحيح إذا ثبتت بالأسانيد وفيها ما يدل على أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا دليلا قويا على إثبات الصحبة، وإن لم يوجد مثل ذلك فتبقى القرائن التي ذكرها هؤلاء وهؤلاء يطلب الترجيح بينها. نقل عن العراقي في زيارته أن مما صلح بصحبته أبو حاتم الرازي، لكن المحقق هنا قال أنه بعدما أورده البخاري وأبو حاتم في التهذيب قال ولم يذكر فيه جرحا ولا تأثير، وإثبات الصحبة هذا أقوى صيغة التهذيب يعني. الله يسلمك. المحقق ذكره على أنه تابعي، فعلى ذلك يقول أن أبا حاتم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. يعني هذا لم ينقل لنا قال أبو حاتم بصحبته ثم ذكره أبو حاتم ولم ينقل فيه جرحا ولا تعديلا، هو وجده مذكور عند أبي حاتم وليس فيه ذكر جرح أو تعديل، فعلى أنه تابعي. قال لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن أبو حاتم نص على صحبته في غير الموضع الذي نقل منه المحقق، يعني لا في غير الموضع، يعني أبو حاتم لا يتكلم على رجل واحد في الموضع الواحد، قد يكون له ذكر في موضع آخر ليس في موضع ترجمته يلي ذكره. ما هذا واجب ولا مو واجب؟ نعم في ترجمة أحمد بن علي أو ما أدري يلي ذكره فأذكرنا صحبه. ماذا قال في زيادة المراسيل؟ إيش قال؟ قال بصحبته أبو حاتم. خلاص إذا أردنا أن نتحقق من قول أبي حاتم بصحبته بل يرى أنه هذا إلى من؟ ترجمة الرجل يعني من جر. قال في زيادة زيادات المراسيل أخي زيادات المراسيل زيادات المراسيل هو كتاب المراسيل كتاب المراسيل لأبي حاتم، والزيادة عليه هي للعراق. الأول كان مراسيل أبي زرعة الأول. ها؟ الأول كان مراسيل أبي زرعة. لا مراسيل أبي زرعة غير. وش قال الأول؟ قال الثاني زيادات المراسيل. قال وش قال الأول؟ قال جارية من قدام التيم. لا مراسيل أبو زرعة. وش قال فيها؟ جارية من قدام التيم. لا وش قال سمى الكتاب؟ قال مراسيل أبي زرعة. انظر الكتاب اسمه في بداية الكتاب ما هو الكشف الذهبي زيد مراسيل لأبي زرع ها؟ رواة المراسيل لأبي زرع ايه زيد لأبي زرع في العراق فايضة العراق ما هو أبو زرع الرازي ها؟ لكن شيخ ليس سمي الكتب هذه سميها الكاشف الذهبي إيه؟ مراتب المدلس والفصل التاسع من مقدمة الفتح كلاهما لابن حجر إيه؟ الكواكب النيرة للكيان إيه؟ شرح العلم لابن رجب إيه؟ رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي وفوائد أخرى كثيرة إيه نعم رواة المراسيل العراقي لأنه عندنا كتاب المراسيل لأبي حاتم الراشد وعليه زيادات العراق واضح. وعندنا المراسيل للعلاق وتحفة المراسيل لابن العراقي أثبت مراسيل العراقي العلائي وأثبت زيادات والده ذيل الوالي ثم ذكر زيادته زيادات ابن العراقي وليس العراقي نفسه يعني اللي هو من ابن العراق زين ايه هو كليته بس ابو زرعة هو ابن العراق ابو زرعة هو ابن العراق نفسه ابو زرعة هو ابن العراق ففيه ذيل العراقي وفيه زيادات ابنه اللي هو ابو زرعة هذا المقصود زيادات ابي زرعة زيادة ابن العراقي ومطبوع كتاب مطبوع يعني مفصل واظن اصل الكتاب ليس للعلائي لعلها هي نفسها لابي حاتم تحت المراسيل اثبت المراسيل لابي حاتم الرازي اظن ثم ذيل العراقي ثم زيادات الابن اظن هكذا أو الأصل العلائي والباقي كما ذكر ما يذكر الآن نعم شيخ نعم هل يكون من الإسلام كيف ما شيخ كون محقق إيه قال شيخ قال ثقة قال ابن حجر ثقة نعم هل يكون هم إسلام أنت وين ترجم هناك اسمه هو يدخل قال جارية وقدامة جارية شوف جويرية صحابي أصحابي أذهب في جويرية إذا موجود لا يوجد وجد جويرية لا يوجد أي أحد اسمه جويرية موجود جويرية من السماء موجود واسم اسم رب واسم اسم رب الاسم يا رب زيد مش زيد مو زيد آخر جويرية بن قدامة التميمي ثقة من الثانية مخضرم وقيل هو جارية بن قدامة الذي تقدم واضح؟ الحافظ بن حجر يجعل هما اثنين الحافظ ايوه زيد قال كشف الذهبي عن عمر وعنه ابو جمرة الخزاعي فقط هو يروي عن عمر وعنه ابو جمرة الخزاعي كما مر معنا أبو جمع نصر بن عمران قال جويرية بن قدامة التميمي ثقة من الثانية شو كما نقول أيوه زيد مخضرة إيه؟ وقيل هو جارية بن قدامة الذي تقدم هذا الذي نقل عنه شفت يا أخي المحقق هنا نقل الكلام من عن جويرية شو جويرية كلام ابن أبي حاتم عن جويرية ولم يرجع إلى جارية محقق لما قال ذكره ابن ابي حاتم في جرح تعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا هذا رجع الى ترجمه من يظهر انها ترجمه جويريه ولم يراجع ترجمه جاريه ولعله اذا رجع الى ترجمه جاريه وجد انه اثبت صحبته واضح شيخنا قوله شيخ ليس كما مدح نفسه ابن قيس ايه هذا ورد في جاريه هذا يكون في جويرية أو في جارية فهو على كل يحتمل أن يكون اثنين ويحتمل أن يكون واحدا ألف في الصحبة يكون المؤلف رحمه الله السخاوي ذكره شيخ بن مسلم. لا الصحابي ذكره على أنه ليس له صحبة. لو كانت له صحبة لا يمثل به في المجهول. أن الصحابة عدود. واضح. صنيع المؤلف أنه يختار. لكن شيخنا في بعض الأطراف داخل التعديل. ها؟ قد يقال عن صحابي مجهول. كيف؟ ذكرت لنا في بعض الفاظ سيأتينا هذا بس هذا اصطلاح خاص لا بس هذا خاص بأبي حاتم هذا لا يستعمله إلا أبو حاتم أبو حاتم في داخل التعديل يذكر الصحابي يقول مجهول يعني كما قال حافظ بن حجر معناه أنه لم يروي عنه التابعين لم يروي عنه التابعون إنما هو من الأعراب صحابي من أعراب من الصحابة الأعراب الذين لم يتفرغوا للرواية أو لم تنقل عنهم رواية ولا يلزم بالضرورة أنهم ما رووا لأنه صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فربما رأى فعلا ربما رأى أفعالا ربما سمع قولا أو سمع أقوالا ربما فعل شيئا أو أشياء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربما ذكرها لغيره ولكن لم يكن مشهورا وما كان منه أو مما يحتمل أن يكون رواه من سنة قولية أو فعلية أو تقليدية قد جاءت على غير من الصحابة لأن الدين لا يضيع يحفظه الله عز وجل يحافظ له لكن هذا لقلة روايته أو عدم اعتنائه بالرواية لم يروي عنه التابعون فقال ابن حجر في تأويل العبارة هذه وغيره أي الذين لم يروي عنه التابعون فيقول فيه أبو حاتم مجهول أي من الأعراب صحابة الأعراب نعم على كل أنا كنت نسيت الراوي وإن لك بحث فيه فإن شاء الله نحاول الأسبوع القادم ناخذ الجواب نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد شيخنا لما ذكرنا عن عمر ايه شيخ يعني عمر بن الخطاب صحابي اي نعم وين شيخ فين شيخ على شيخ ها قوي ابن عمر روى عن عمر هو صحابة وأنس روى عن عمر هذا بما يكون صحابة لا وأبو هريرة روى عن عمر هو صحابة وروى أيضا زيد أسلم عن عمر وهو تابعي مولاه وروى عن عمر كثير من التابعين عمر من هنا يرجع إنسان في وفاته بس هو كونه روى عن صحابي يعني يلزم أن يكون صحابيا شيخ بسند الفتحي تأكد يتأكد ماذا كون الراوي روى عن صحابي بالضرورة يكون صحابيا شيخ ليس بالضرورة قصدي شيخ بسند الفتحي تأكد صحبته يعني كون الصحابي ممن تقدم وفاته وذاك لا سند الوفاة لشيء آخر يعني يريد أن يأخذ ما تقول روى عن عمر كونه روى عن عمر لا يلزم بالضرورة أن يكون صحابيا ولا يلزم بالضرورة أن يكون تابعيا لأن عمر روى عنه الصحابة وروى عنه التابعين وهكذا سائر الصحابة روى عنهم الصحابة ورووا عنهم وروى عنهم التابعين النساء والرجال عائشة روت عنها أسماء أم سلمة روت عنها ابنتها زينة وهكذا ومثل ذلك الصحابة روى عنهم الصحابة وروى عنهم أيضا التابعون أما سنة الوفاة لا يقال سنة الوفاة وإنما يقال سنة الولادة إذا عرف متى ولد لكن هذا غير كافي لأن ليس المقصود الإدراك مقصود اللقاء الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا هو لا الذي لا بد أن ندركه، هل اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أو لا؟ أما كونه أدركه، يعني مثلا إذا جاء ما يدل على أن جارية هذا مثلا ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات أو بعشر سنوات أو بعشرين سنة أو نحو ذلك، طيب ولو، لكن هل هناك ما يدل أنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا المقصود. واضح؟ أيوه. استفتحت؟ سنشوف من تبدأ، لأنه طيب هنا ذكر أمثلة عن بعض الرواة ممن روى عنهم واحد، ومع ذلك منهم من وثقه أهل العلم، بل حتى ولو انفرج عنه واحد ووثقه كفى ذلك. قال وصححه شيخنا أيضا، اقرأ صفحة 1200 أبدأ معليش الفقرة الثانية، ولكن نقول. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: ولكن نقول معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما كافية في توفيقه، فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا. ولذا صرح ابن رشيد كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى، وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك. شوف هنا قال بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى، وصححه شيخنا أيضا، قال إذا كان متأهلا لذلك. إذا كان ماذا؟ متأهلا لذلك، يعني هذا الذي روى عنه واحد إذا جاء فيه توثيق فإنه ماذا؟ يقبل ويصير ماذا؟ ثقة، لكن بشرط نعم من روى عنه واحد، إذا كان هذا الراوي عنه وثقه فيصير عند ذلك ماذا؟ يصير عند ذلك ثقة، لكن بشرط أن يكون الذي وثقه ماذا؟ مما روى عنه، أن يكون قد روى عنه، قد يكون قد روى عنه، لهذا هنا قيده بهذا القيد، قال مما روى عنه، وأيضا أن يكون أهلا، قال أن يكون ماذا؟ أهلا لذلك. ولذا صرح ابن رشيد كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى، يعني كمثل هنا ماذا قال حسين بن محمد الأنصاري المدني لم يروي عنه إلا الزهري، فلو قال الزهري هو هذا ثقة فإنه ماذا؟ يكفي في تعديله. واضح؟ وصحاها شيخنا الحافظ بن حجر رحمه الله إذا كان المنفرد هذا أهل لماذا؟ ليش؟ أهل للتوثيق بالقرح والتعديل، أهل لأن يجرح وأن يعدل. واضح؟ ومر معنا إذا كنتم تذكرون في ضوابط الجرح والتعديل، كتاب ضوابط الجرح والتعديل، أن هذا قيد مهم، قيد الحادث القيد الذي ذكره الحافظ والذي قبله، وهو أن الموثق له أن يكون ممن روى عنه، يكون قد روى عنه. قلنا هذا منقطع وغيره، أظن مضى معنا هذا الضابط إذا تذكرون. م? عندي تنبيه فقط لهذا، كان عندي تنبيه من أبينا وضعت كتبت التنبيه لأنه بعضهم نص على لزومي لزوم أن يكون قد روى عنه أو ممن روى عن من روى عنه. هنا مسجد وين المقطع هنا الشافعي من مدينة الشافعي. أيوه. اختار أبي الحسن عشان. أيوه. اقرأ يا شيخ. قال واختار أبي الحسن العبدي بن قطان الفاسي يقبل حديثه إذا زكاه مع روايته الواحد أحد أئمة الدرجة. لا خلينا هذا، دعنا من هذا، هذا في قبول المجهول، هذا في قبول المجهول. قلنا هذا القول الرابع يرجع إلى القول الأول، لأنه إذا سكاه واحد انتهى المجهول، إذا زكاه واحد فثبتت عدالته. هنا لا إشكال. أيوة سيار أبي حسن القطاني قال يقبل حديث الزكاة مع رواية واحد أحد أئمة الدهو والتهديد. هنا قال أحد أئمة الدهو والتهديد، لم يشترط أن يكون من روى عنه. واضح؟ وقلنا علقنا أن شرط ذلك أن يكون من زكاه ممن عاصر ذلك الراوي، صح؟ أو أخذ ممن عاصره، وهذا أشار إليه الذهبي رحمه الله في ترجمة حفص بن بعيد. البغيل أو بعيد؟ بغيل قيد. ها؟ بغيل. لا أظن بالعين المهملة. الميزان الجزء الأول صفحة 56 و600. ها؟ عندك هذه ولا لا؟ في الصفحة 56 و600 الجزء الأول. نعم. ترجمة اسمه حفص. حفص بن بويل بن بويل. أنا عندي بالمهملة. المهم قال لا بد أن يكون ممن روى عنه أو عاصر أو أخذ ممن عاصره، وذكرنا أن هذا قيد لا بد من ذكره، أفاده شيخنا صالح الدفاعي. ذكرنا هذا ولا لا؟ عندك في الشرح؟ عندي في الشرح بن قطان، مذهب هو مذهب بن قطان. إيه لا شك. أيوه كل هذا القيد لا بد منه، وأفاده شيخنا صالح الدفاعي. لا نبتلكم لا أنا ذكرته، هذا عندي معلق على هامش الكتاب. قيد القيد الذي ذكره الشيخ أن يكون الذي وثقه ممن روى عنه أو أخذ عن من عاصره، هذا أشرنا إليه في الكتاب. نعم أشرنا إليه في الكتاب، هذا ذكره الحافظ ذلك الميزان. ذكره الحافظ تفضل. ذكره الحافظ الذهبي في الميزان الجزء الأول صفحة 56 و600 لما قال ابن قطان يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح، قال شرطه أن يكون من زكاه ممن عاصر ذلك الضال. عندنا الزهري فقط روى عن من؟ عن حسين محمد الأنصاري، صح؟ فجاء أحد الأئمة وزكاه، قال شرطه أن يكون قد عاصر ذلك الضال أو أخذ ممن عاصره أو أخذ ممن عاصره. تراجعون ترجمة حفص ابن يعني تراجعون بعيل أو بغيل أحدهما. هل عندك هنا حفص؟ you شوف الحاء أي حرف حاء ها حاء إيش وحاء الاسم ها زيد زيد حارس زيد نفس نفس زيد زيد أكثر من إيش ها كوفي كوفي فالذهبي أشار إلى هذا الشرط في التهديد في ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال وشيخنا قال هذا قيد مهم قيد مهم لكن صنيع الذهبي في أمثلة أخرى يضع أنه فيه الاكتفاء لماذا؟ بأن يكون وثقه أحد الأئمة على إطلاق ابن القطان فأيمن الحبشي المكي ما روى عنه سوى ولده عبد الواحد فيه جهال قال الذهبي لكن وثقه أبو زرع وهو متأخر وهو متأخر عنه كذلك عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي المدني لم يروي عنه قال الذهبي في علمه سوى الزهري ووثقه النسائي والنسائي تأخر عنه كذلك عمرو بن وهب عمرو بن وهب الثقفي تفرد عنه ابن سيرين وثقه النسائي هل عاصره او عاصر من اخذ عنه او من اخذ عن من اخذ عنه لا مع ذلك اعتبر ومثله يعني وهناك امثلة أخرى نعم فيظهر إذا كان يعني ينبغي أن يكون التعديل ممن روى عن ذلك ممن عاصر ذلك الراوي أو أخذ عمن عاصره أو كان من أئمة التحقيق في هذا المجال وفي هذا الباب فهذا يؤخذ بقوله يؤخذ به واضح؟ يعني توثيق متأخر شيخ النسائي توثيق متأخر كالبخاري أو النسائي لرجل يعتد به يؤخذ هذا يدل على أن سبع روايات رويات ليس كمن بعد فأما إذا جاءنا توثيق لا الشيخ حتى كان متأخر كثيرا بعد عصر الرواية هنا يصعب الأمر يتريث الأمر الشيخ هذا يدل على أنه الناقد تتبع مرويات تتبع المرويات وصبرها كان في عصر الرواية أكثر إيه نعم هذا على أنا قلت إذا تأخر أنا أتكلم عن عصر رواية من البيهقي وأنت واحد إذا جئت بوراء من الجوزي ومن بعد نعم شيخنا ذكر هذا القيد ها؟ شيخنا ذكر هذا القيد إيه؟ شيخنا لكون الراوي له زيادة علم نعم شيخنا ذكر هذا القيد الذي زكاه أنني يشترط أن يكون من عصره أو أخذ عن من عصره أيوه شيخ هذا فيه يعني شدة الانتقاء أو معرفة حاله لعلمه بحاله أكثر. لماذا قيدنا كونه روى عنه؟ لماذا قيدنا يكون ممن عصر ممن عصر ذلك الضابط؟ يكون عارف بحاله أكثر من إيه. أما إذا لم يكن عاصره متأخر عنه فما السبيل إلى معرفته؟ لكن شيخ هو أصلا صعب يعني هذا قلنا لم يروي عنه إلا واحد لم يروي عنه إلا واحد. فإذا وجد من عاصره وثقة لأنه علم به أو أخذ عن من عاصره علم بذلك بهذه الواسطة، لكن إذا جاء بعده بزمن هذا الراوي أصلا لم يروي عنه إلا واحد، ما السبيل إلى أن وثقه؟ إذا وجدنا التوثيق خلاص انتهى الأمر إذا الإشكال. لكن الصورة المبحوثة فلان لم يروي عنه إلا فلان، وبعد قرنين أو أربع أو خمس جاء أحد الأئمة وقال هو ثقة، السبيل إلى التوثيق ليس كمن كان في عصره، لأنه قد يحتمل أنه علم بخبره أو أخذ عمن عاصره، هذا توثيقه يؤخذ. لهذا الذهب اشتراط الذهب هذا إشارته إليه الميزان وتأكيد شيخنا صالح يقول هذا قيد لا بد من ذكره، هذا مهم جدا. لكن إن كان مثل هذا التوثيق من الأئمة المحققين من كان في عصر الدواية كالأمثلة نقلتها عن الذهبي نقل توثيق أبي زرعة والنعيل والنسائي ونحو هذا، فهؤلاء لا شك عليه أن إدلاءهم بالتوثيق مرتكز على إحاطة الحديث وسبر المرويات ونحو هذا فلا شك عليه أن قولهم يؤخذ به. لكن إذا كان ممن تأخر كثيرا يا توثيق من تأخر عن أصول الرواية فيحتاج إلى ماذا؟ إلى التريث، فلربما يكون أخطأه براوي أو لربما يكون خطأ في الحكم أو نحو ذلك. واضح؟ يعني فلان لم يروي عنه إلا واحد وبعد البحث لم تجد إلا ذاك ولا تلتزم، ثم وجدت الذهبي قال ثقة، بين الذهبي ذكر راوي خمسة قرون، واضح؟ فما السبيل الذي أوصل الذهبي للتوثيق؟ واضح؟ هل يحتاج إلى إمعان النظر؟ إمعان لا شك أن نسلم للذهبي، لكن من حيث التنظير تجده، واضح؟ نعم، هذا يعني شرح لكلامه رحمه الله. أيوة. قال: ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرح بصحبته عنه. المصرح بصحبته عنه. على أن قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة. ولذا قال الذهبي عاقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. نعم، ولهذا قالوا يعني إذا وجدت كلام الحافظ الإمام أبي حاتم الرازي يقول مجهول، فانظر من ذكر ممن روى، فإن ذكر أنه روى عنه واحد فقط فالمراد جهالة العين، وإن ذكر عنه جماعة من الرواة فهذا يقصد به جهالة الحال. أيوه شيخ، هل يصدرك على في تجهيل محمد بن الحاكم؟ ها؟ يصدرك على أبي حاتم في تجهيل محمد بن الحاكم؟ إيه؟ إما قال أن قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول، إما قال في محمد بن الحاكم أنه مجهول. والله محمد قال نعم، لا هنا يوجه، ليش يستدل وإنما يوجه؟ لا نعم يوجه، نعم يوجه. شيخ توجه يد في محمد بن الحكم أنه لم يروي عنه إلى البخاري، يرد هذا التوجيه؟ كيف؟ يرد هذا التوجيه في هذا الراوي؟ يرد التوجيه لصنيع أبي حاتم كأصل، دين الصنيع أبي حنيفة. واضح؟ ليس في مسألة الآن محمد بن الحكم هل يقال فيه مثل هذا أو لا، لكن صنيع أبي حاتم لما قال أبو حاتم مجهول، ثم صرنا نجيب البخاري روى عنه كيف تكون جهالة العين وكيف نزيلها، والبخاري روايته عنه تدل على قوة هذا الراوي وتوثيقه وإلى آخره. جواب آخر أضف إلى ذلك أن أبا حاتم قد يقول في الراوي هو مجهول ويقصد بذلك جهالة الحال لا جهالة العين، وجهالة الحال يعني أرفع مقاما من جهالة العين، يعني أخف من حيث باب التجريف. نعم. وقد قال في عبد الرحيم بن كردم بعد أن عرفه برواية جماعة عنه مجهول، ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي، مع أنه قيل في زياد هذا إنه صحابي. نعم. هذا عبد الرحيم ذكر له جماعة من الرواة، مع ذلك قال هو مجهول، يعني مجهول الحال. وقال في هذا قيل أنه صحابي زياد بن جارية، فقال أيضا مجهول، سيأتي توجيهنا. وبما تقرر ظهر أن قول ابن الصلاح في عبد الرحيم الكبر ثم حدثنا عبد الرحيم الكبر الرضا أبو المرحوم قال إنه بشيء ليس بواحد ولا مجهول الحال ولا مثل. العبارة يعني عبارة يعني هو شيخ، يعني ثبت له أنه ممن تحمل وممن روى، وليس هو بذاك الواهي، ليس بواهي بحيث أن حديثه يضعف الشديد، وليس هو بمن لم يعرف بحيث يكون مجهول الحال، بل عرف مجهول الحال، ثبتت عدالته الظاهرة ولم يتمرسه الناس حتى يعرف حالته الباطنة المقصود. وهو من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يأتي التوثيق، ولا هو بالثبت لسبب القوي، فهو شيخ. وهذه العبارة من الذهبي مع أنها ليست تعديلا، فليس فيه بتجريم شيخ، لكن مقصوده ممن تحمل وروى. فأما أنه واهن فليس كذلك، وأما أنه مجهول الحال لا يعرف ليس كذلك، بل عرف بالرواية. فهل هو ثبت؟ ليس به. صالح هي مرتبة بين يرفع إلى الصدور. كيف؟ يرفع إلى الصدور استقراء هذه. لا يرفع، حديث ضعيف، لا يرفع إلى الصدور. هذا حديث هذا ممن يقال في حديثه قابل للتحسين، يقبل التحسين، أفضل الضعيف. أيوه يقبل التحسين. يكتب حديث المثال. نعم. ويقال فيه لا يحتج به، ويقال يكتب حديث ولا يحتج به. أيوه. قال وبما تقرر ظهر أن قول ابن الصلاح في بعض من خرج لهم صاحب الصحيح ممن لم يروي عنهم إلا واحد ما نصه، وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه ليس على إطلاقه. يعني هذا الكلام ابن الصلاح هذا ما هو على إطلاق، لما قال عندنا في الصحيحين رواة ليس لهم إلا راوي واحد، فكيف أخرج صاحب الصحيح لهم لهذا الضارب مع أنه ليس إلا واحد؟ قال هذا يدل على أن رواية الضاري تخرجه عن حد الجهالة وأن يكون مردودا الرواية. هذا ليس كذلك، ليس كل من روى عنه واحد يكون قد أخرجه عن حد الجهالة وعن حد رد حديثه وصار مقبول الحديث، ليس كذلك. ولهذا قلنا ذكر العدد إنما هو كسبب من الأسباب، وإلا فالعبرة بالقرآن. قد يروي عن الراوي راوي واحد ومع ذلك تثبت يكون مجهولا ومردودا، وقد يروي عنه الراوي واحد ويكون حجة ثبتا، وقد يروي عنه الجماعة ويبقى في حد جهالة الحاكم، وقد يروي عنه الجماعة وترتفع عنه جهالة الحاكم. نعم. قال: وممن أثنى على من اعترف له بأنه لم يروي عنه إلا واحد أبو داود. نعم. فقال في عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني قاضي إفريقية: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي. نعم. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهذا من أضبط رواة الموطأ، بل ذكر أن ابن معين كان يقدمه على غيره في مالك. نعم. ونقل في هذا توثيق بن يونس وغيره له بن يونس المصري، وأبو داود هنا قال حديث مستقيمة وروى عنه واحد، لكن دليل هذا أن أبا داود استقرأ سوى مسح للأحاديث فرأى أنها مستقيمة، فإذا كانت مستقيمة وله راوي واحد فهذا يجعله ماذا؟ يقوى أمره. نعم. لا يقال أن توثيق أبي داود أبو داود هنا لم يوثق، يعني ثناء نعم مبني على أن عرف أن يقعنا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الشأن فيه ليس لمجرد أنه نعم هذا يقولنا ذكرنا ممن ذكرنا قعنا بي لنا من يروي أن يثقة عبد الله بن مسلم قعنا ذكرنا هذا لم يكن ها؟ لا لا اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ورجال من رجال كتب الستة، لكن ومعتمد في مالك وقدم في مالك عن غيره، وهو اختيار ابن معين، لكن لا أظن من قيل لا يروي إلا ثقة. نعم. لكن المقصود هو مسح أحاديث استقراء، تراجع ترجمة التهذيب جليل الكمال، أنا ما يحضرني في شيء أنه قيل فيه ذلك أنه لا يروي ذلك. نعم. اقرأ. قال: وابن المديني فقال في جون بن قتادة إنه معروف لم يروي عنه غير الحسن البصري، وإنما أوردت كلامه لبيان مذهبه، وإلا فجون قد روى عنه غير الحسن. يعني هنا ابن المديني قال لم يروي عنه إلا الحسن، لكن قد روى عنه غير الحسن كقتادة وقول ابن حارث البصري. نعم. على أن ابن المديني شيخ الإسلام حمل حجر في التقريب ذكر جون بكشف الذهبي قال عن الزبير وعن الحسن وجماعة يقال له صحبة. نعم. وللمحقق قال لم يصح له صحبة. إيه. شيخنا في التقريب إيه؟ لما أذكر نسبه ثم أذكر كشف الذهبي عن الزبير وعنه الحسن وجماعة يقال له صحبة. يقال له هنا الحافظ بن حجر رجح عدم الصحبة ثم ذاك الاستدراك إيه؟ والحافظ رجح عدم الصحبة ويقال هذا للتمرير ذكر. نعم. إيه قال وإلا فجو قد روى عنه غير الحسن إيه على أن ابن المديني على أن ابن المديني نفسه قال في موضع آخر إنه من المجهولين من شيوخ الحسن وبالجملة نعم ابن المديني هنا ذكر معروف وفي موضع آخر قال هو مجهول ها هذا تعارض رواية واحدة صح هذا تعارض رواية واحدة أو تعارض أقوال إمام واحد واضح طيب هذا الكلام من قال ابن المديني الأول نقله المزي في التهذيب كلام المدينة، ولا هو مذكور في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم ولا في علم. والكلام الثاني أيضا غير مطبوع في سؤالات، وإنما نقله المزي في تهذيب الثمن. إذن فتحقيق الكلام المديني في الرجل يحتاج أن نرجع إلى الأصل، كلام المديني من أصله، ما الذي قاله؟ هل قال العبارة الأولى أو قال العبارة الثانية؟ هي تبين أخذنا، إذا ثبتتا، إذا لم يتبين عبارته الحقة فنأخذ كلام المزي على ما هو هو، أو إذا ثبتت كلمتين في كتبه فمعنى أنه معروف ومعنى أنه مجهول، يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما. ها شيخ، نستأنس بنقل الميزي رحمه الله، خاصة إذا كان بصيغة الجزء. تستأنس ماذا؟ نقل الميزي على ثبوت ثبوت لا نشك. ذكرت لكم في ضوابط الجهر والتأديب الرجوع إلى كلام صاحب الأصل إن وجد، أما التشكيك لا نشكك، لأن الميزي ذكر في المقدمة أنه ما ساقه بسياق الجزم بسياق الجزم، ففي الأقوال عندي محفوظة بأسانيدها، فما ذكرته بصيغة الجزم فثابت عندنا بإسناده إلى آخر كلامه، واضح؟ لكن مع ذلك لما ينقل الميزي كلام أبي حاتم فمن حيث الأمانة العلمية والضبط والتحقيق، هل تنقل كلام أبي حاتم من الميز من تأديب الكمال ولا من جرح التعليل؟ هذا الذي قصدته. فإذا المحقق أنه لا يوجد في أصول الشيء أصول العلم. أنا قلت الطريقة العلمية عند هذا التعارض أن نرجع إلى كتب ابن المديني، ما هي العبارة التي قالها تأكيدا؟ إن وجدنا شيء من التأخير والتقديم قد يغير المعنى ولا لا؟ قد يغير، فنرجع للتأكيد. كتب ابن المدينة عندنا السؤالات ما بشيء، وعندنا كتاب العلم، وعندنا كتاب العلم هذا الموجود، وعندنا الكتب الأخرى التي تنقل عن ابن المدينة وهي أقرب إليه من تهذيب الكمال، هذه نرجع لنتثبت فنؤكد. إما أن نجد أن العبارة فيها ما يوضح ويزيل هذا ما يظهر من التعارض، أو أن تثبت لنا العبارة، أو أن ليس يوجد عندنا إلا ما ذكره صاحب تهذيب الكلام. عند ذلك ظاهرهم التعارض ولا لا؟ معروف مجهول. فأول ما يصال إليه أنه يجمع، فمعروف هنا ليس معروف بمعنى أنه ترتفع عنه الجهالة، ليس كل معروف ليس بمجهول، كما أن ليس كل ما قيل فيه ليس بمعروف هو مجهول، وأظن قد أوردت هذا المرة الماضية، وقلنا فرق بين قولهم ليس بمعروف وقول مجهول، فالمجهول حكم، أما ليس بمعروف فنفي العلم، أو قوله لا أعرفه أو لم أعرفه هذا نفي العلم، ونفي العلم ليس إثباتا وإنما هو نفي خلاف قول مجهول. فإذا قال ليس بمعروف أو لا أعرفه أو غير معروف ليس بالضرورة يكون مجهولا، وبالتالي إذا وثقه غيره ثبتت، إذا جهله غيره قلنا مجهول، ليس بمعروف مجهول فهو مجهول، واضح؟ أما إذا قال هو مجهول، إذا قال مجهول فما المعنى؟ حكم، يعني روى عنه واحد، إذا كان مجهول العين روى عنه واحد ولم يجد فيه توثيق من المعروف، أو مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر وليس فيه أيضا توثيق من المعتبر. وهذا الذي هو مجهول بهذا المعنى لا يلزم بالضرورة أن لا يكون معروفا شخصه وذاته، واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون معروفا شخصه وذاته، هذا الراوي مما عرف، ماذا؟ مما عرف، إما لأنه قد روى أحاديث تمر في مجالس الرواية فمعروف هذا الراوي برواية الحديث وإن كان لم يروي عنه إلا واحد، وإما لشهرة ما رواه أو شهرة من يروي عنه أو شهرة من هو يروي عنه أو نحو هذا مما يجعله معروفا. لكن ما هو حكمه؟ الجهل. فيكون قول ابن المديني مجهول هذا هو حكمه، لا يعارض قوله معروفا هو معروف. نعم، جهالة العين على أنه روى عن واحد عند ابن المديني. نعم وهو أقرب أنه مجهول الحال برواية غيره. يعني شيخ لما رجعت للعيلة الشيخ المديني شيخ المحقي يذكر أنه ذكر هذا الراوي في شيوخ الحسن الذين لم يروي عنه، أليس بشيخي كيف قال؟ ذكره في شيوخه الذين لم يروي عنه. جول بن قتادة شيوخ الحسن البصري الذين لم يروي عنهم الحسن. في العيلة نعم شيخ. في هذا الفصل ذكره. يعني سمع عنه لكن لم يروي عنه. نعم. واضح هذا؟ كيف؟ سمع عنه لكن لم يروي. وقال هذا باطل أي ليس من شيوخه. ها؟ في شرح المحقق لما شرح قال ذكر جول بن قتادة وقال هذا باطل. المحقق شرحها قال أي ليس من شيوخه. لأنه في معرض ذكر الشيوخ الذين لم يسمعوا. أيد. ذكر الراوي هذا الشيخ جون القتال. إيه. قال إنه ليس من شيوخه. من المدينة قال ليس من شيوخه. ليس من شيوخ الحسن. إيه. جون القتال ليس من شيوخ الحسن. هكذا قال. نعم الشيخ نقل المحقق. أي ليس من شيوخ المحقق قال أي ليس من شيوخه. وقال قال هذا باطل علي بن المدينة. إيه. المحقق شرحها قال أي ليس من شيوخه. شوفوا كان البخاري يؤيد التجهيل يعني لما ذكر الشيخ الحسن يعني العيلة قال جون القتادة عن الحسن. نعم قال هذا باطل. هذا باطل. نعم شيخ ليس له عنه رواية. شوف كان البخاري تفكيك من ايش قال. شوف من ايش قال. قال ابن المديني معروف لم يروي عنه غير الحسن. في شيوخ الحسن إيه؟ ورد ابن المديني أنه من شيوخ الحسن هكذا. أي نعم ليس من شيوخ الحسن قال هذا باطل. وهنا قال لم يروي عنه غير الحسن شيخ البراقين كان بينهما ذكر أنا في الاستدراك أرى روى عنه الحسن والبصري. ها بعد الكاشف كان الاستدراكات إيه مش قال قال روى عنه الحسن والبصري وقرأ بن خالد وقيل قتادة أيضا وثقه ابن حبان وقرأ ابنه وقرة بن خالد من حارث من حارث بن خالد سطر عليه شفت كلام البخاري راجع في الهامش اكتب يراجع قر اكتب يراجع قرة بن خالد ولا قرة بن حارث راجع حذري. نعم شيخ الكبير قيل قتاده ايوه ايه وثقه ابن حبان ايه وقال احمد لا يعرف وقال ابن المديني معروف لم يروي عنه غير الحسن وذكره في موضع آخر في المجموعين من شيوخ الحسن البصري وذكره في موضع آخر إيه؟ في المجهولين من شيوخ الحسن البصري نفس عبارة المؤلف في المجهولين من شيوخ الحسن البصري وفي العلل سألت تلميذ البخاري عن حديث قتادة عن الحمس عن الحسن عنه عن سلمة بن محبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل سأل الترمذي البخاري عن حديث قتادة عن الحسن عنه عن جون عن سلمة بن المحبق أن النبي قضى في رجل وطئ جاريته قال لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث لا أدري أي من هو. هذا كلام البخاري. قال الترمذي غيره. نعم غير كبير. قال حدثنا قتادة عن الحسن عنه عن سلمة بن المحبق أن النبي قال سلمة بن المحبق محبق راجع محمد عندك سلمة بن المحبق فتح الباء المحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل قال البخاري لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث لا أعرف له غير هذا لجون غير هذا الحديث ولا أدري من هو. وقال أحمد لا يعرف. نعم والكلام الأول اللي قلته للمحقق شرح العلم تحقيق العلم كلام المدينة فوق في الأصل كأنه من المدينة قال يمكن أن يكون حسن عن جول بن قتادة. نعم باطل. نعم قال باطل حسن من الذكر هاي اللي كتبته باطل لن يراد عندك نسخة عصر ثاني محفظ عندي صفحة 205 محفظ ها بالفتح بالفتح بالفتح ايه بالفتح كما قال أخطأت قيل هو ابن ربيع بن صخر الهذي نعم بالفتح ايوه يرجح انا الجهالة جهالة العين جهالة الحال لا من يجون مجهول العين مجهول الحال من يرجح شيخ هل نستطيع نرجح لا هنا هو مجهول الحال مجهول الحال نعم. مع كلام البخاري على نقل ابن المدينة البخاري يقول لا لي من هو أصلا لكن يراجع من إله الكبير صحة مجلد واحد صحة 204 إيش هو 204 الكبير التلميذي يعني الكبير لا لا لا أنا لا قصدي من المدينة صحة 205 إيه يبدأ يراجع إيه من المدينة ليس إيه الكبير كلام علي 205 طبعا السرسال قبل كان في تداخل شوية هذا الشيخ ومحقق قبل ولا توجيه الكبير تعمل لما قلت الكبير تعمل ترتيب طبعا تقسيم الرأي كلام البخاري كلام البخاري نعم يقول ابن المدينة معروف لم يروي عن ابن الحسن هي أرفع من ذكره ابن غيره إيه لا شك لكن أوضحنا كلام ابن المديني هذا اللي يظهر لي يراجع العيلة ابن المديني إن شاء الله أم تكون في تقريب وتأخير شيء ما يجمع بين الكلامين يجمع بين كلامين كما ذكرنا هذا يظهر أقرب نعم واصل قال وبالجملة في رواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يروي عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله كافية في تعريفه يصير معروفا وأنه من الرواة وتعديله هذا مما يخضع للقرائن نعم ووراء هذا كله مخالفة ابن رشيد في تسمية من لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين مجهول العين مع موافقة مخالفة ابن رشيد في تسمية من لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين نعم إلا واحد مجهول العين صح نعم إلا واحد مجهول العين مع موافقته على عدم قبوله يعني ابن رشيد يقول هذا لا يقال فيه مجهول العين لا روى عنه واحد خلاص عرفت عينه لا يصح أن يقال مجهول العين وكأنه يعني يرى أن قولنا مجهول العين أن ذاته مشكوك فيها وليس هذا المراد فإذا قلنا لا يسمى مجهول العين باعتبار أن ذاته معروفة معلومة وموجودة فبهذا الاعتبار لا نقول مجهول العين نعم لكن المقصود هذا اصطلاح لأهل الحديث فيسمونه مجهول العين لكن هو خالف في التسمية ومع ذلك وافق في ماذا في عدم قبول روايته نعم فإنه قال لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه عينا وقسم بعضهم المجهول فقال مجهول العين والحال معا كعن رجل والعين فقط كعن الثقة يعني على القول بالاكتفاء به أو عن رجل من الصحابة والحال فقط والحال أو عن رجل من الصحابة والحال فقط كمن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فأما جهالة التعيين فخارجة عن هذا كله كأن يقول أخبرني فلان أو فلان ويسميهما وهما عدلان فالحجة قائمة بذلك فإن جهلت عدالة أحدهما مع التصريح باسمه أو إبهامه فلا انتهى كان كل منهما عدل لا إشكال أما إذا كان أحدهما عدل إذا كان أحدهما عدلا دون الآخر ولم يتبين فلا شك لا ريب لابد من التبين وإلا يرد. نعم. قال: وينظر في إلحاق مسألة الباب بأي أقسامه. قال يعني نعم إلى في إلحاق ايش قلت؟ ايش قلت؟ سيدي عبد الله وش يدير سيدي عبد الله بابا؟ وش يدير سيدي عبد الله بابا؟ لا يجوز حرام. حرام الشيخ. كفر هذا شرك هذا. نضرب حكم الله. حرام شرك لا يجوز. حرام الشيخ. لا يجوز. لا يجوز. حرام هذا شرك هذا كفر بالله. نظر يعني أنا. لا يجوز حرام. أنا بضره ولا. إيه حرام. حرام. دخل طعمه كله وطعمه. حرام. قل يا قل يا الله. يا الله. إيه. ما عبد الرحمن ميت لا يقدم ولا يؤخر. بارك الله. لا يملك لنفسه شيئا. لا ما قلتش تحكي لي وش يدير. تقول هذا يجوز لا يجوز حرام. إيه صلي ركعتين توبة صلي ركعتين توبة صلي قوم صلي أحسن بارك الله فيك. أتمنى أيك أم عارف. قال: وينظر في الإلحاق مسألة الباب. أقول بمختير ابن حجر هذا المذهب. أي مذهب؟ مذهب أن مذهب هذا الذي اللي هو أنكم تأهل لذلك. أي بالنسبة إذا روى ترتفع الجهالة. إيه ذكرنا خلاص ابن حجر لا شك أنه هو هذا القول ما تقول إذا كان وثقه وقواه إمام متأهل لذلك ترتفع الجهالة عنه. طيب واصل. قال: والقسم الوسط أي الثاني مجهول حال باطن وظاهر من العدالة وضدها مع إرفان عينه برواية عدلين عنه، وحكمه الرد وعدم القبول لدى أي عند الجماهير من الأئمة، وعزاه ابن المواقل المحققين ومنهم أبو حاتم الرازي، وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم يشهد له. نعم هنا مجهول الحال باطنا وظاهرا، وحال الظاهر من العدالة مجهول حال الباطن وحال الظاهر، وضدها مع عرفان عينه برواية غدلين عنه. وحكم هذا النوع أي مجهول الحال أنه مردود عند الأئمة كما ذكر. نعم. قال: وكذا قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه. وقال ابن رشيد: لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته. طيب الخطيب قال لا تثبت للراوي العدالة بأن يروي عنه اثنين، وهذا لا شك، لا شك ولا ريب، لكن تقوى المعرفة به يصير أعرف من غيره. ابن رشيد قال: لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته. ابن رشيد على ما سبق لا يوافق في تسمية من لم يروي عنه إلا واحد مجهول عينه، قال لأنه بتسميته وذكر نسبه وآخره فقد علم وعرف، فكيف يسمى مجهول العين؟ لكن لا يقبل خبره يرد. طيب وجهالة الحال، لا فرق في جهالة الحال لا ترتفع إلا بأن تثبت عدالته، لهذا قال لا فرق في جهالة الحال بين رواية الواحد والاثنين حتى يصرح بأنه عدل، فإذا صرح ارتفعت جهالة الحال، أما إذا لم يصرح فجهالة الحال باقية سواء روى عنه واحد أو اثنان أو أكثر، إلا على قول الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله. نعم. قال: نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه، وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون كما قال ابن حبان على الأحوال كلها. لا شك الضعفاء أو المجاهيل الذين لم يربي عنهم إلى الضعفاء ونحوهم، فهؤلاء متروكون على كل حال. نعم. وتوجيه هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا تكون تعليلا له على الصحيح كما تقدم، هذه مسألة سبق ذكرها. نعم. وقيل يقبل مطلقا وهو لازم من جهة، يعني يقبل مطلقا من رواية الراوي العدل عن الراوي الآخر يقبل تعديله. نعم. وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعليلا له كما تقدم، مثله في القسم الأول وأولى، بل نسبه ابن المواقي لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني. يعني كون الراوي إذا روى العدل إذا روى عن راوي فيكون فيه نوع تعديل، وهذا الذي نسب إلى البزار وقد ذكرنا مذهبه سابقا، لكن هو أشار إلى أنه تكون هناك رواية جماعة عنه، أن تكون هناك رواية جماعة عنه، ذكرناه في إثبات العدالة، في إثبات العدالة. نعم. ذكرنا كلام ابن البزار هذا ولا لا؟ ها؟ إذا قال رحمه الله تعالى طريقة البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة، أي السادة أصحاب المكانة عنه، وهذا سار عليه ابن القطان في بيان وهو الإمام أيضا، قال في الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على توثيقهم، وهذا كنا ذكرنا الجواب عنه، ومثله ينسب للدارقطني كما سيأتي. نعم. قال وقيل يقبل مطلقا وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له كما تقدم في القسم الأول وأولى، بل نسب ابن القموات لأكثر أهل الحديث، وكذا ابن القطان ذكره أيضا كالبزار، ذكرنا كلامه قريبا، وأيضا قال الدارقطني. نعم. والصحيح أن رواية العدل لا تعد تعديلا حتى على التفصيل الذي حكيناه وذكرناه، لكن ثمة بعض الحالات الله يستأنس بها. اقرأ. قال وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وقال أيضا في الديات نحوه. الديات. في الديات نحوه. وكذا اكتفى. يعني في الديات من كتابه من شننه. الديات من شننه. العبارة هذه تحتاج إلى يعني ضبط، هل هي عبارة الدارقطني بتمامها أو فيها شيء، لأن عبارة الدارقطني ماذا قال في السنن في كتاب الديات؟ قال رحمه الله وأهل العلم لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عنده إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار معروفا. فرق. وثبتت عدالته وصار معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره وصار حينئذ معروفا. ايش قال هنا السخاوي؟ قال ثبتت عدالته. المحقق عزا الى نفس المصدر اللي هو ايش؟ سنة. الديات من السنن. وليست هي هذه العباره، ليست هي هذه العباره. شنو جزء منها؟ يعني سجل شيخ هذه العبارة كان في غير الموضع الذي عزاه المحقق، وقال نعم نعم يعني معك، لكن عبارة الدار قطني كان ينبغي توثيقها الأولى إيه؟ لم توثق هنا وثق الذي يروي بنحوها. أها إذا كان هذه ليس نحوها ليست نحوها ليست قال ثبتت عدالته، وهنا قال صار معروفا، وصار معروفا لا يلزم بالضرورة ثبوت العدالة. العبارة الأولى أين ذكرت؟ لم تذكر لم توثق. ما أدري إذا كان لها وجود في بعض كتب الدار القطني، وهذا ليس بعيد لأن السخاوي صاحب تحقيق في هذا الباب، لكن كان ينبغي أن توثق هذه العبارة ولم توثق. فالتي عندنا هي عبارة ماذا؟ هي عبارة الديات وثبتت عدالته، فيبقى على ذلك ثبت وصار معروفا. صار معروفا نعم شيخ نفس جزء السنة أنه صار معروفا. ايه وش عندك تم خلاف الذي نقله هنا وين خلاف من نقل السخاوي؟ ايه نعم ايه اذا كان عبارة السخاوي منقولة يعني يقصد بها الديات فقد نقلها بالمعنى ولكن لم يوفي حقها. عبارة ديات سنة قال قال ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. نفس المرجع الذي ذكر هنا الثالث 174 ذكرناها في الأرجح والتعديل. قال ارتفعت عنه اسم الجهالة وصار معروفا حينئذ معروفا. ارتفعت عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. الفقرة التي قبلها قبل عبارة الدراقون قوله وقيل يقبل مطلقا وهو لازم من جعل مجرد رواية العلم تعديلا له كما تقدم في قسم الأول. قال بل نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث. شيخ عبارة هنا ابن المواق نسبه في صفحة 26 ايه بالحديثية لكل محل مين قال ولكن قد قبل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشتهر في الرأي مزيدا عن الإسلام. لا هنا في غير هنا مذهب الشافعية في إثبات العدالة بمجرد ثبوت الإسلام ليس في مسألة رواية العدل عن الضرب. هما مسألتان ثبوت العدالة للراوي بمجرد ثبوت إسلامه وهذا اللي عليه نحن، وثبوت عدالة الراوي برواية العدل عنه. هنا الذي ذكر جيد تفضل واضح هنا وهذا الذي هذا السبب في ذكر أن الذهبي وغيره قال في ترتيب مراتب الأئمة المعتدلين قال في الدارقطني وقد يكون في أحيان نوع تساهل نوع تساهل. نعم قال وكذا اكتفى بمجرد روايتهم ابن حبان بل توسع كما تقدم في مجهول العين. وقيل يفصل فإن كان لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا. إلى هذا سبق هذه مسألة سبق كلام فيها تخير ك طيب لعل نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. شيخ قلنا الاسبوع الماضي جاي جاي هو اللي طولنا به المجلس في البداية، طال المجلس به في البداية. هات شندك وش قال كتابي؟ قال في قول يروى عن الحسن البصري ثم قليل وكدنا بضل يقرأ. قال جارية بن قدامة بن زهير وقال ابن مالك بن زهير بن الحصين بن رزاح تميمي السعدي أبو أيوب وقيل أبو قدامة وقيل أبو يزيد البصري مختلف في صحبته، قيل أنه عم الأحنف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تغضب، وعن علي بن أبي طالب وشهد معه صفين، وروى عنه الأحنف بن قيس والحسن البصري. وقال العسكري وقال عسكري تميمي شريف شريف شريف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه شهد معه صفين، روى عنه وعنه قال العسكري تميمي شريف شريفي شريفي معلش نقرأ. قال العسكري تميمي شريف تميمي شريف تميمي شريف لاحق لاحق النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ثم صحب عليا وكان يقال له محرق لأنه أحرق بن الحضرمي البصرة، وكان معاوية وجه بن الحضرمي إلى البصرة يستنفر أهلها على قتال علي، فوجه علي جارية إليه فتحصن منه ابن الحضرمي بالبصرة في دار فأحرقها جارية عليه، وكان شجاعا في التاكة. قلت سيأتي في ترجمة جوير بن قدامة ذكر الخلافة هو هذا أو غيره مما يقويه ما رواه ابن عساكر في تاريخه من طريق سعيد بن عمرو الأموي قال معاوية لآذينه إذن لجارية بن قدامة، فقال له أيها يا جارية؟ وقال الطبراني ليس بعم الأحنف أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل الإعظام له. وقال ابن حبان في الثقات هو ابن عم الأحنف، ماذا في ولاية يزيد بن معاوية؟ وقال العجلي تابعي وثقة. قلت قد بينت في معرفة الصحابة أنه صحابي ثابت الصحبة. هذا في جارية. نعم. ثم في جويري يشقل. نعم. قال جويرية بن قدامة ويقال جارية بن قدامة وليس بعم الأحنف فيما قاله أبو حاتم وغيره، وروى عن عمر بن الخطاب وعنه أبو جمرة الضبعي. قلت تقدم في ترجمة جارية بن قدامة ما يدل على أنه عم الأحنف فليراجع منه، ومما يؤيده قول البخاري في التاريخ حدثنا أدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة سمعت جويرية بن قدامة التميمي سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال رأيت كأن ديكا نقرني، فذكر الحديث وأخرج منه بالصحيح عن آدم طرفا منه، وذكره ابن حبان في الثقات وجعله تميميا أيضا، فلا يبعد أن يكون هو جارية بن قدامة والله أعلم. ثم وجدت ذلك صريحا، قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن إدريس حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن جارية بن قدامة السعدي فذكر الحديث بتمامه. يعني هنا يرجح أنه هو جارية جويلية في التقريب يخالف. ومن سماه جارية فقد هذا يراجع يراجع لكن هنا رجح في التقريب في التهذيب. قال آية الموضع الثاني ثم وقال جعلهم الواحد روى لواحد فيهما في التاريخ ذكر واحد كيف في التاريخ البخاري ذكر جعلهم الواحد ما أدري موضع الثاني مش قال أو مش قال موضع الثاني جويلية مش قال فيه ثم وجدت ذلك مش قال قال وذكر ابن حبان في الثقات وجعله تميميا أيضا فلا يبعد أن يكون هو جارية ابن قدامة والله أعلم ثم وجدت ذلك صريحا. قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن إدريس قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن جارية ابن قدامة جارية نعم. هنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يروي عن جويلية وعند ابن أبي شيبة سماه جارية فصار واحدة يظهر انه واحد سند ابي شيبه ونفس سند البخاري نفس الطريق يعني نفس الاثر يعني نفس الراوي عن جمره من هو ابي شيبه عن جمره ابي جمره شعبه البخاري ايضا شعبه البخاري لا يريد قول الى احمد والله شعبه قال كان يخطئ في الاسماء قريب لم ينفرد لم ينفرد شعبة قال وجارية ابن قدامة أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أحنف بن قيس ورجح هذا الرواية دار الشيخ مقبل كذلك إن في رواية قال عن عمي هي عن أحنف بن قيس الشيخ مقبل رجح عن أحنف بن قيس أنه حيث من أحنف بن قيس حسن شيء مفحة ناوني شيء في كتابه يختص في رواية حسن البصري رجح أن الرواية هذه معلومة هذه الرواية هذه مثلا عندما لم يشيبها في ذكر جارية بن قدامة وش رجح يعني رجح أن حسن البصري لم يسمع من جارية بن قدامة إلا تعارض أحد الروايات التي لم تذكر جارية بن قدامة لا تغضب في تحقيق الحديث مخالف رواية أخرى لم تذكر فيه جارية بن قدامة ما عندنا خلاف في سمع أو ما سمع هو صحابي ولا لا نعم هذا الذي رجحه وش قال هو هذا هو رجح صحابي من حسن شيخ نعم في سمع الحسن مبارك أمر آخر لا خلينا في سمع الحسن مسألة أخرى لكن هو رجح صحابي نعم رجح صحابي الذي يدير من حافظ من حجر هارون هذا هو الحجر يظن نرجح أنه صحابي الله أعلم شنو الحديث في متون الحديث جاءت على صحتي أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري لم يأتي أنه سمع الحديث لا تخرج لكن السند هو ضعيف طيب الله أعلم كالأشكال أبي قرأ الكتاب تراجم أبو الحسن شيخ بشعبة طيب أبو الحسن شيخ ابن شعبة قال أبو الحسن بن السادسة قال أبو الحسن اسمه بس كنيته بس لا اسم ولا نسبة ولا شيء مذكور هكذا في التقرير وفي الميزان وفي الدخل الكريم أبو الحسن شيخ ابن شعبة قال أبو الحسن بن السادسة قال النسائي احتمل أن يكون هو محمد بن عمر بن علقمة أو مهاجر ورجح الثاني الباغندي فيما حكاه ابن علي هذا التقرير أبو الحسن عن طاووس وعنه شعبة مجهول قلت لكن شعبة منتقل بالرجال ميزة أبو الحسن روى عن طاووس روى عنه شعبة حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال لا يسمى هو مجهول كتاب الزهر التعديل شفنا قول شعبة لما قال أبو الحسن عن طاووس وعنه شعبة مجهول قلت لكن شعبة منتقل بالرجال كلام ذهب هذا يعني يشير إلى أنه حاله أرفع نعم. يعني هو باقي في حد الجهالة لكن أرفع ليس مجهولا كغيره لا يرتقي بالتوثيق يعني لمن شاء الله قد يستأنس به ليس التوثيق نعم يستأنس شيخ عمرو بن مالك ذكر فيه عمرو بن مالك الذي في بكنا في ويتينه عنه ها؟ يتكلم في رواية ابن يحيى يحيى أنا وياه لأن ابن حبان قال يعتبر به هو خرج له الإمام أحمد أظن أبو داود أبو داود السنن المفردة وش في؟ حديث وعنه هشام شكله نروي عنه شكله من دورة عمرو بن مالك النكري أصل الأصل أنه صدوق. شوف عمرو بن مالك المثلي هو حسن الحديث إلا من قبل الرواية به عنه. أنا عنده حافظ من حجر شيخ من قال كلام ابن حبان كلام ابن حبان في عمرو بن مالك الراسبي. لا غير هو نقله في عمرو بن مالك النكري في هذا كلام قريب كأنه يظهر أنه كلمة ضعف. عمرو بن مالك النكري النكري اليوتيوب صدق فيه شيء كيف عمر؟ وراك عمر بن ايش؟ عمر ابن ماذا؟ ابن عبد الله. زيد زيد زيد زيد كذلك هنا ابن عونة عمر بن مالك النكري ايه؟ بضم النون أبو يحيى أو أبو مالك البصري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة 29. أه؟ من روى له؟ عخ وخالد خلف أخ العباد ليس له رواية عند أبي داود. شوف عمر بن مالك الراسبي عمر بن مالك الراسبي قبل شيخ نفسه قبل بشوية قبل بشوية قبل بشوية محمد وين كنت وين كنت الراسبي قبل عمر بن مالك. إيه نفسه عمر بن مالك الراسبي من مهمل واحد أبو عثمان البصري ضعيف من العاشر. ما روى له؟ قال مات بعد 400 تاء عشر تاء إيه كلمة ليس كل منهما ليس عند أبي داود كشف الذهب عن ابن عيين ضعيف لكن النكري هذا صدق له أوهام شيخ له أوهام ذكرها ابن عدي ابن عدي صدق عليه ذهب قال أدخل الراسبي لما أراد يتكلم عن الراسبي تكلمت النكري من؟ ذهبي كان يستدرك على ابن عدي على ابن عدي نعم قال الراسبي ولدي في وهمي في الحديث قال ليس النكري لأن الشيخ لقيت أنه أبو حاتم لكن تكلم في رواية ابنه من عمه نعم ابنه فقط شيخ إيه خلاص هذا المقصود نعم كشف الذهبي قال عن ابن عن أبي الجوزاء وغيره هو عنه ابنه يحيى وعباد بن عباد وجماعة وثق شيخ قلت يحيى بن معين قال يحيى هذا لم يقل واحد في سؤال السجن فقط سؤال السجن قال يحيى سؤال أنا قال يحيى لا يوجد تهذيب لا يوجد الشيخ لم يقل في تهذيب تهذيب كما لم يقل تهذيب التهذيب لم يقل سؤال السجن فقط وتواريخ بن معين سؤال السجن فقط نعم تغير لا يوجد تذيل على تذيب كمال على تذيب تذيب هذا تعطلها في الشماء ذكره نعم ذكره يعني ما لم يفكر نعم لم يفكر قال ابن معين ثقة نعم ثقة تكلم في رواية ابنه وقال هو ثقة تكلم في رواية ابنه نعم خلاص فعليه تكلم في ابنه شيخ ورواية ابنه عنه لم يتكلم قال هو ثقة يعني الأوهام تكون من رواية من طريق ابنه إذا الحديث يكون حسن شيخ حسن حديث وحسن قد يبقى صحيح والأوهام من طريق ابنه من طرف ابنه نعم. ويوفق الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.